الإمام رحمه الله باب النفقة ولا يتعلق بها. ويجب الإنفاق للزوجات لحالة من الحالات. للذكور بالبلوغ يتصل وللإناث بالدخول ينفصل. الحكم في الكسوة حكم النفقة ومؤمن العبد تكون مطلقة منفق على صغير مطلقة أو الرجوع الذي قد أنفق على أب أو عم لبيع المال أو نسب أب. المعين يستحق هذا مبتدع النفقة. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله باب النفقة وما يتعلق بها. النفقة وما يتعلق بها من الكسوة والإسكان ووجوب وسقوط واختلاف ورجوع إلى غير ذلك من المسائل. النفقة ويتبع الكسوة إسكان، معنى الإسكان الدار في السكون، معنى الوجوب والسقوط. شنو الوجوب والسقوط السي سفيان؟ قال الكسوة ما يتعلق باللباس، الإسكان ما يتعلق بالديور، الوجوب والسقوط. نعم ويوجب الوجوب تثبت النفقة، معنى النفقة ثابتة، النفقة ساقطة، معنى ظروف تثبت فيها النفقة، ظروف تسقط فيها النفقة، اختلاف معنى يختلف معهم، رجوع إلى غير ذلك من المسائل. ثم هذا الشرح الترجمة، نعم عنوان الترجمة، شنو الترجمة فيها؟ النفقة وما يتعلق بذلك. وما يتعلق بذلك الكسوة الإسكان الوجوب السقوط هذه كلها هذه كل شيء يتكلم عليها مصنف. النفقة لغة اسم من الإنفاق. النفقة اسم من مأخذ من الإنفاق، الإنفاق هو المصدر. النفقة اسم مأخوذ من الإنفاق. بين ما تنفقه من الدراهم، ما تعطيه من الدراهم وتنفقه هي النفقة. وجمعها نفقة النفاق، إقدار الذي التبسي يشبرك الله النفاق بالصح. نفقة النفاق حرق بريقا ونفقات. إذن قل نفقة نفاق، معنى يجب علي نفاق. شنو النفقة؟ أي جمع نفقتين. واصطلاحا عرفها الإمام بن عرفة. شنو عرف؟ النفقة. قال النفقة ما به قوام معتدي حال الأدمي دون صرف. النفقة اللي يكون به القوام، كسوة هذه القوام، وليك قوام معتد، والبن المعتد حال الأدمي وما تسماش الصرف، ما تسماش الإصرار. هذه حقيقة ما ليس معتادا في حال الأدمية ما يدخلش، المعتاد غير الأمدي ما يدخلش. إذا النفقة مثلا ما يتعلق بالكلاب لا ما يدخلش، ما يتعلق بالحيوان ما يدخلش. النفقة الإنسان وش من اللي يعتادوه، الحاجة اللي يعتادوها الناس، مثلا قد دخلوا الحاجة وقلوا الهواتف هذا ما ماشي اللي يعتادوش الناس. إذن دي الحاجة اللي معتادة في القوام، الحاجة اللي معتادة في القوام الطعام الشراب الكسوة الإسكان. والصرف هو الزائد على المعتاد في نقده، فلا يسمى شيء من ذلك نفقة شرعا. النفقة هو يخص يكون عنده هذا المعنى، هذا ما به قوام معتاد حال الأدمي دون صرف. صرف إصراف وصرف يجوز كيف كيف، صرف دون إصراف المعنى دون مجاوزة الحد. هذه حقيقة النفقة. إذا شنو النفقة في اللغة؟ لا، اللغة اسم من الإنفاق ما تنفقه، جمعه نفاق ونفقات. اصطلاحا عرفه من الإمام ابن الحاجب، باش عرفه ما به قوام معتاد حال الأدمي دون صرفه، فخرج قوام معتاد غير الأدمي وما ليس معتادا في حال وما هو صرفه الزائد المعتاد. أسبابها ثلاثة، أسباب النفقة، معنى الإنسان ينفق على إنسان لا بد من أسباب. السبب الأول القراءة الزوجية، مع هذه المراتك إلى قصة النفق، القرابة يماك بابك النفقة، أغنق هذا العبد ديالك قصة النفقة، هذا هو السبب. مثلا هذا شيخي، هذا طالبي، لا ماشي أسباب النفقة، لا هذا لا تعلم عليا، لا نتعلم عليه، لا هذا ماشي أسباب، خلي المعاملة الطيبة، لا الإنسان الشرعي كاين شي إلزام شرعي؟ ما كاينش، لا هذا الحرات ديالي، هذا كذا، هذا لا والو. اللي تكون والزمة شرعا هي هذيك، هذا كيكون بالإلزام. مثلا الحرات خدام معايا بيشرط عليا النفقة، هذاك القضية يكون بالإلزام. هذاك بحال أجرة الزوجية والقرابة وغيق. والأصل في وجوب النفقة على الزوجة هو قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. على المولود له، شكون هو؟ الأب، الزوج. على المولود له والأب، الزوج. له رزقهن، رزقهن أي النسوة الزوجة وكسوتهن، كيف غيكون؟ بالمعروف، هذا هو ذلك معتد، بالمعرف والمعتد، معنى على حسب العرف. المسائل تتبع العرف، تقدير هذا الشيء تتبع العرف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول لك زوجك أنفق علي أو طلقني. الزوجة تقول لك انفق أو طلقني. وقال لهند حين سألت: يا رسول الله، إن أبا أسفيان رجل مسيك، رجل مسيك يبخل ممسك، فهل علي جناح إن أخذت من ماله ما يكفيني؟ قال النبي: خذ ما يكفيك وولدك، أو كذلك بالمعروف، معنى بالعرف بالعادة. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى هذا السبب. شو من سبب؟ سبب النفقة. سبب النفقة شحال فيه؟ ثلاثة: الزوجية والقرابة وغيرها. قال: ويجب الإنفاق للزوجات في كل حالة من الأحوال، من الحالات. هنا الموضوع ذي البيت شنو فيه؟ الحكم. فين الحكم؟ ويجب. من يستحق هذا الحكم؟ للزوجات في أي زمن، في أي، في جميع الأحوال، ثلاثة الأشياء. حكم يجب، وهذا الحكم لمن؟ للزوجات في أي زمن وفي حي وفي أي حال في جميع الأحوال، ثلاثة. يعني أن الإنفاق واجب على كل حال، غير معنى الحال هنا: غنية كانت أو فقيرة، حرة كانت أو أماء، دخل بها أو لم يدخل، إلا إذا كان عدم الدخول عنده شروط. معنى عندك الزوجة غنية وانت فقير، لا يجب عليك النفق. عندك الزوجة فقيرة، لا خصك تنفق عليها. عندك الزوجة حرة، خصك تنفق عليها. عندك الزوجة أمة، لا خصك تنفق عليها. الزوج حر، لا خصو ينفق. الزوج عبد، خصو ينفق، ولكن في غير الخارج وغير الكسب. أما إذا كان الخارج أجرى شي شيء والكسب لا، خصو يكون عنده شي واحد عطالو شي حاجة، أو شي ربحت شي تجارة، هذاك اللي يكون فيه. أما الكسب ديالو، كسبه هو معنى عمله، لأن هذاك شي سيد. هذا كما مر، إلا أنه إذا دخل بها وجب عليه الإنفاق بلا شرط، معنى لا دخل على المرأة يجب الإنفاق بلا شرط، وإن لم يدخل بها هنا غنشوف ودعي للدخول وجب عليه الانفاق بشروط ثلاثه. مثلا هو باقي ما دخل ولكن قلنا له هل خاصك تدخل بها؟ حنا جبنا لك اجي المغ ديالك. شوف ها المغ اجي واش تجب عليه النفقه؟ تجب بشروط ثلاثه. اذا دخل النفقه حصله، ولكن اذا لم يدخلش شحال الشروط؟ ثلاثه. الشرط الاول ان يكون احدهما مشرفا، ان لا يكون مشرفا على الموت. اما اذا كان مشرفا على الموت ان لا يكون. شكون احدهما؟ الثاني ان يكون الزوج بالغا، اذا كان صبي لا، لان ماشي مهيئ للدخول، سيكون مهيئ للدخول. الثالث ان تكون هي مطيقة للوطئ واخا ما تكونش بالغه، لان مطيقة معنى صالحه للوطئ واخا ما عندهاش البلوغ. نقولوا مثلا 9 8 مطيقة والبلوغ ماشي يكون عندها 10، يجوز. شحال هذه الشروط؟ ثلاثة. هذا في هذه الشروط فين؟ قبل الدخول. اولا خصو يكون ماشي مشرف على الموت، ثانيا يكون بالغ، ثالثا تكون هي ماشي بالغه تكون مطيقه، اما البلغه من باب الاولى. وتكون النفقه بقدر وسعه وحالها. النفقه شنو تتبع؟ الطاقه ديالو والحاله ديالها هي. معناها الا كان الحاله ديال الغنى غنعتبر الحاله ديال الغنى، الا كان الحاله ديال الفقير غنعتبر الحاله ديال الفقيره، الا كان الحاله ديال الامه غنعتبر الحاله ديال الامه. واخا تخالف الحاله ديالك انت، وتكون انت عند على حسب الوسع ديالك، معناها ماشي فوق الطاقه ديالك. شحال الحاله هنا؟ جوج. وسعه وحالته هي. فان كان، قال الامام رحمه الله حالها، فان كان الزوج فقيرا وهي بالعكس فالمعتبر حاله. معنى هي هو فقير وهي غنيه، شنو غنعتبروا هنا؟ حال الزوج، معنى الفقر ديالو، النفقه مش تكون على الفقر ديالو. مثلا لك كان فقير النفقه 5000 هي غنيه خصها النفقه 20000، لا غير 5000 ما عطولهاش 20000. وان كان غنيا وهي بالعكس وإن كان غنيا وهي بالعكس فالمعتبر حالها. هي غنية هو غني وهي فقيرة، غنتبعوا الحالة ديالو، معنا خصو يتبع الغنى ديالو. المهم دائما الحالة شنو يعتبر؟ حال الزوج. وإذا حصل التساوي بينهما يكون الحكم ظاهر، معنى هي غنية هو غني فقير فقير كيف كيف. فرع، سئل الشيخ أبو الحسن عن صهر خاصم سهره بأن طاله بالدخول وطال الخصام بينهما مدتان، ثم لما انجل الخصام أراد أبو الزوجة أن يطلب الزوج بالنفقة أيام، فأجاب إن كان خصامه قياه بوجه شبهة فلا رزق عليه، وإن لم يكن وإنما هو لدد فعليه النفقة من يوم طلب الدخول. هذا سوء الواقعة هذه وقعت. هذا السبب الأول. شنو السبب الأول؟ الزوجة، الزوجية. السبب الثاني القرابة، معنى الإنسان ينفق لأجل القرابة. هذه في الفقه المالكية مختصة بالأبوين وأولاد الصلب، معنى شرعا يجب عليك أن تنفق على أبيك وعلى أمك وعلى أولادك، أما جدك وجدتك ماشي واجب عليك، والحفايد ماشي واجب عليك. هذا هو الفقه المالكي. قال لك عندنا مثلا في الفقه المالكي الانسان يجب عليه ينفق على ولده، اما الحفيد لا يجب، خليه يتبرع على شرعا. كذلك يجب عليك ان تنفق على ابيك وعلى امك، اما الاجداد لا. قال ابن راشد هما موريد النص، قال لك لان هما اللي وردوا في النص وبالوالدين احسانا في القران وفي قوله عز وجل وصاحبهما ابوين الدنيا معروفه وفي قوله عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك وقال فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن ارضعنا النساء النسوه ضعتي لهم الاجور الرضاعة اذا هنا القران شيبين ان فقد الاولاد والحق بذلك الشافعي الجد وابن الابن الجد يدخل والابن يدخل واوجب ابو حنيفه نفقه الاخ والاخت اذا كان مسلمين معنى الامام مالك اقتصر على هذه الاربعه الجد الجد لا الاب الام البنت الابن صافي الشافعي اللي دخل الجد والحفيد الامام ابو حنيفه اللي يزيد ان فقد الاخ والاخت اذا كانوا مسلمين وانما تكون القرابه سببا في وجوب النفاق النفقه كان عندها هذه الشروط الاربعه متى تكون النفقه واجبه هذه الشروط ان يكون من وجبت عليه موسرا معناه اذا كان الابن فقير لا يجب عليه سيكون هو قادر مثلا الانسان فقير ماشي واجب عليه ينفق على الابوين ديالو ثم يكون مستحق للنفقه من الاقارب فقيرا اما لك كان الاب والام اغنياء لا خصو يكون فقراء او نس خصك تكون غني هما فقراء الشرط الثالث ان يكون عاجزا عن التكسب اما مثلا الاب نقولوا فقير ولكن باقي صحيح لا يمشي يخدم خصو يكون مع ماشي او الابن مثلا كبير هذاك هو ماشي يتحت النهايه باقي عارف يتكلم النهايه فلا نفقه لقادر عليه الرابع يختص بالولد الشرط الرابع بالولد وهو ان يكون صغيرا فنفقه الذكر للبلوغ والانثى للدخول هذا الشرط زايد في الاولاد هذا الذكر حتى البلوغ قبل بعد البلوغ لا والبنت سيدخل قبل ما دام ما زوجش بها في الدار انت تنفق عليه وقد اشار الامام رحمه الى هذا السبب بذكر بعض شروطه ها شروط قال والفقه شرط الابوين شفت والفقه شرط الابوين والولد عدم مال والاتصال الى الابد للامد شنو الشروط هنايا خص يكون الابوين فقراء والولد عدم مال شحال هذا مجوج الاتصال شنو الاتصال هذه النفقه تستمر الى الامد الى واحد المده وهذه المده هي هذه ففي الذكور للبلوغ وفي الاناث بالدخول والحكم في الكسوه هو حكم النفقه معنى حكم القوت هو حكم الكسوه كيف كيف معنى ما يجب في القوت يجب في الكسوه هذا البيت فيه بعض الشروط قال انه والفقر هو الفقر شرط الابوين معنى متى يجب الانسان ان ينفق على ابويه فقيرا والولد ماشي ننفق عليه متى لا تعدم المال هو ماشي بينا قال الامام يعني انه يشترط في وجوب النفقه الحرين ولو كافرين معنى الإنسان ينفق على الأبوين ولو كافرين يجب عليك سواء كان مسلما أو كان الجميع كفارا مثلا انت في الأرض الإسلام والنصارى يجوا يدعوا لا يحكم عليهم بالنفق ينفق الإنسان على الأب ديالو أو الأم هذه الأحكام اللي إذا يكونوا في المسلمين يكونوا في الكفار تهي عنه كيف كيف فإن كان لهما أولاد شكون أولاد لهما أبوين النفقة ذو الزع وزعت النفقة بحسب الإرث أو بحسب اليسار معنى بحسب الإرث مثلا إنسان عنده الذكور والإناث غادي يكون الإناث كذا كذا والإناث والرجل كذا كذا مثلا على حسب الإرث ولا كانوا اليسار عاود نفقوا على حسب اليسار اللي عنده النفقة تكون زايدة واللي ناقص هي ما شايف على حسب اليسار وإن اختلف فيه. شنو اختلف فيه؟ في اليسار. إذا اليسار ماشي اختلف فيه عاوني اختلف. لا كان عندنا واحد رجل يقول له ولد عم سعيد يقول له سي يقول لنا سيدي محمد سمي محمد هو سي محمد يقول له ولد عمي السعيد ولد عمي السعيد دابا هو هذا اللي جاي هو ولد عمي السعيد لأن باباه هو مسمي محمد وباباه السعيد هما الناس اللي هضره الدارين يقولوا ولد عمي السعيد ولد عمي السعيد لا هو هيدا ولد عمي السعيد باباه كان مسمي السعيد هو مسمي محمد وهذا الرجل هذا كان من الصالحين قال زيان مغمي يبطل الصلاه في الجامع اي وقت عمره ما يهضر في الناس بحالي في البقال اللي كنا نذكروا في المغلاف بحال هذاك والعكاز والمعقول والرزاق مش ها هيدا واحد العكاز ملي يهضر مع الناس ما والو والمسائل هيدا ديال الخير شي تسقيف ولا شي حاجه ولا شي معاونه ديالو وكم حمزيه مسكين شويش ولكن ما يديش للناس النوبة اللي يعطيها المسائل كاملة كان عنده باش يأذي شي واحد ما يأذي شي هذا ولد عم السعيد عم السعيد ماتش له المرأة هذاك بقى واحد شويش بحدو هودنا عند ولادو قالو خصني نتزوجوني عند باباه سي مصطفى قالو خصني نتزوجوني واش هذاك سي مصطفى عاون جمع قال من الوالد غادي يقولو خصني نتزوج عاون جمعو مع بعضهم عملوا واحد الاجتماع فرضوا على بعضهم عاون زوجوه زوجوه يهود هو في راس الشهر يهود من طنجة يهود يبات عندهم كل واحد يبات له عنده ليله هذا اللي يبات عند مصطفى يبات كذا كذا كذا كذا باش هذه ولا ما هذه قول له ار ديالك قول مانيش ما كاينش شيء نسيت نقول انت باقي ما خلص هذاك اللي يشبر لك البركه اللي يجي عاون ثيبات عند المصطفى الليله الاخيره اللي بيات باش يكون قريب من الطوموبيل باش في السوق يصبح صح اللي يمشي بحال ونحيث مجموعه ولا شي حاجه باش خمس ايام اللي يعطيها للاولاد باش عند هذا عند هذا كل واحد يبات عنده ليله عارفين الوالد باش الناس باش الوالد ولادو يبدلوا العشاء ولا شي حاجه عاوني قود يقول له لا لا ولاد مسكن ما كاينش يعمل شي اغنياء كبار ولا شي حاجه مدبرين مسكن ولكن ديك عمل هذه الطريقه لا فرض عليه ما تزوج عاوني شنو قال لهم قال لهم شي عاون مثلا شي جدار ماشي يطيحون عاوني هو في طنجه قال لهم لا الجدار يطيحون شي شي شي زان قال لي هو اللي طلع الفلوس بيش هو ماشي جالس هو يخدم الغرصه ولا السوق وهادي عنده هاد الشغل واللي يعمل هاد الشغل قال الامام بالشرط في وجوب النفقه الحر على ابوه الحر عدم مال فلا نفقه لغني عدم مال قال اختلفوا كما يشترط في وجوب نفقة الولد الحر على أبيه هذا الولد خصو ما يكونش عنده المال مثلا أنا عندي ولدي ولدي ورث في شي واحد أو جات له شي هبة أو جات لا صافي ما يكونش النفقة عليه وجبة مثلا ولدي هي قالوا ربي هو باقي دون بلوغ عنده شي دار ورث مثلا أو شي واحد وهب له واش يكون النفقة وجبة على الأب ما يكونش مثلا الولد له مال لا تجب نفقته على أبيه الأب عنده مال لا تجب نفقته على أولاده ففقوا شرط الأبوين فين هذا؟ في الأبوين والولد عدم وال شرط فين؟ في الولد إذا ماذا يشترط في الولد ليك؟ هو خص يكون فاقر أما إذا كان الولد عنده المال ما يكونش النفق عاد نشرط عليه النهاية اتصال معنا واحد المدة مخصوصة ثلاثة شهور بدلية قال الإمام رحمه الله وعدم فلا نفقة لغني معنى الولد عنده الغنى لا أو لذي صنعة من الجانبين معنى الولد عنده الصنعة أو الأب عنده الصنعة لا ما تقولش النفقة واجبة الولد له صنعة تخدم قول عندك ولدك في المطعم خدم مع شي واحد لا ولا يجيب فلوس ديالو مثلا الولد عنده شي حانوت لا هذاك النفقة ديالو تجب النفقة ولا لا تجب؟ لا تجب وقال الإمام لذي صنعة من الجانبين شنو من الجانبين؟ الأبي والولد فإن كانت صنعته لا تكفيه غنعطيو الثمن معنى الصنعة ديالو ما تكفيش مثلا الأب ما تكفيش نكملوا له الولد ما تكفيش نكمل له أعطي تمام الكفاية فإن كسدت عادت على الابن أو لابني ويجبر لا لم مثلا كسدت هذه نرجعوا نعاندوا نرجعوا لكن على الابن على الابن ويجبر عليهما بعدم ويجبر عليهما بعدم الالفاق ان امتنع من العمل. ويجبر عليها لبن على الصنعة باش غنجبر عليه بعدم الإنفاق إن امتنع من العمل. مثلا ولدك اللي يخدم هو دون بولو قال هو مش يخدمش لأن الأب ديالي اللي ينفق عليا، لا القاضي اللي يلزم عليه يخدم وما ينفقش عليه. مثلا الأب ديالك باقي صحيح اللي يخدم هو ما بغاش يتبع ذيك الصنعة واش ولادو ينفقوا عليه يجبر على لبن على الصنعة. بس عندك الصلاة أخذ يتبع يجب القاضي يحكم عليه بإتباع الصلاة ويقول لولده لا ما تنفقوش عليه. اسمع قال ويجبر عليها على من هنا على الصلاة بعدم الإنفاق ما تنفقوش إن امتنع من العمل. شكون امتنع من العمل؟ شكون ما كان؟ وتستمر نفقة الولد على أبيهم إلى البولو. ولكن شنو الشرط في هذا البولو؟ عاقلا قادرا على التكسب بصنعة أمثاله سيكون عاقل. أما مثلا هو بلغ هو مجنون لا والو قادرا على التكسب مثلا أبلغ ولكن هو عاجز مثلا معاق لا والو بصنعة الأمثال مثلا يكون عنده الصنعة اللي في حاله الأمثال دياله هذيك المهرض المثل الصنعة الأمثال خصو يتعاطى ذلك العمل اللي يتعاطوه الناس ماشي شي عمل اللي ما يليقش به. وإلى دخول الأنثى بالزوجي أو دعية إلى الدخول مثلا دخل أو دعية إلى الدخول وامتنع عليه أسباب فحينئذ تنتقل إلى الزوج من يوم طلب بالدخول. مثلا البنت ما إذا دخل النفقة تكون على من؟ على زوج. وإذا طلب وما دخلش للزوج من ذلك اليوم اللي طلب مثلا إحنا عامين طلبناه وما جاش هذا عامين النفقة يخلصها هو كامل. قل من يوم الدخول بشروطه المتقدمة كما تقدم. والحكم في الكسوة والسكنة وجوبا وسقوط حكم النفقة فمتى وجبت على أحد ما تقدم ذلك وجبت عليه الكسوة ومتى سقطت معنى كيف كيف لو وجبت وجبت لسقطت سقطت لو وجبت النفقة وجبت الكسوة وإذا سقطت النفقة سقطت الكسوة كيف كيف فرع. إذا ألحقت القافة ولدا برجلين الدعاية فإنما ينفقن عليهما عن إلى يولي أحد منهما. مثلا جات الفاقة الناس اللي يلحق الولد بالشابه قالوا لأن هذا الولد هذا الدعاية فإنما ينفقن عليهما عن إلى يولي أحدهما منهما سمين فقالي برجلين. مثلا هذا من الناس الدعاية وهذا الولد جاء الفاقة قال سيدي هذا الولد يشبن هذا ولا هذا باباهما شكون غينفق عليه؟ بجوج بهم حتى يتولى في واحد منهم مادا ما باقي ما تولى. مثلا هما ادعوا هذا الولد الفاق القافه هذاك الناس اللي ديال الحق لك سيدي وهو اللي يشبه هذا ويشبه عنده علاقه بهذا هذا ينفق عليه وهذا ينفق عليه تيتولى واحد منهم. اذا تولى من واحد تسقط على الاخر. فلو كان الاولي مسلما ما يفا فوالي الذمي لم يكن لدى الا مسلما. فإن كان الأب فإن لو كان الأبوان مسلما وذميا مع أن الأب كيف أنه مسلم والأم ذمية فوالي الذمي لم يكن الولد إلا مسلما. الوالي الذمي شكون خصو يتولى؟ المسلم الذمي لا. فإن مات إلى آخره ثم قل. وأما حق هذا ما يتعلق بالولد هذا ما يتعلق بيش بالأقال دابا الأم يتكلم على غير. ومؤان العبد تكون مطلقة. شنو مؤان العبد؟ تكاليف العبد تكون مطلقة يعني أنه يجب على المالك ولو رقيقا. مثلا العبد عنده العبد شكون غينفق على ذلك العبد؟ العبد أن ينفق على عبيده ولو بشائبة حرية ولو بشائبة حرية بحال ايش كالمضبر والمعتق لأجل أو أمي ولدي بس عندك المدبر توفقوا عليه، المعتق الى اجل توفقوا عليه، اما والدين هذا واش ارقاء محض اولى فيهم الخلط في مشاه. ومع ذلك ينفق عليهم. ولو اشرف رقيق على الموت، ولو اشرف رقيق على الموت ننفق عليه. نفق مطلقه غير مقيده بشيء مما تقدم، ويكون الانفاق بقدر كفايتهم، معنى على حسب الكفايه لا اسراف ولا تقصير. وينظر ايضا لوسعه وحال العبيد. تحل قال لك فليس النجيب كالقبيح، مثلا العبد اللي مزيون ومع النهيئه كذا النفقه ديالو باللباس ولا شي حاجه تكون قدر زايده، النفقه هذا تختلف هنا الحال. فإن امتنع النف من الاسد وجب عليه بيع ذلك يباع. مثلا السيد ما بغاش ينفق، شنو لازمو نقولوا له بيعو ديك العبد خصك تبيعو، ما بغيتش ينفق على ديك العبد القاضي دي يلزم عليك بالبيع. بيع الذي يباع الا ان يعتقه سيده، الا ان يعتقه سيده كتكليفه من العمل ما لا يطلق. قال بيع الذي يباع الا ان يعتقه سيده، زيد الا ان يعتقه سيده كتكليفه من العمل ما يطلق. كذلك هناك لكلفته خليته بالجوع يباع، ولا كلفته ما لا يطاق حتى هو يباع كتكلفه ما لا يطاق. مثلا انت عندك العبد هذاك الوقت الطاقه ديالو، لا القاضي يقول لك بيع هذا العبد كتكلفه ما لا يطاق. واما من لا يباع، هذا اذا كان يباع، اذا كان العبد ما يباعش كأم الولد، مثلا عندك الام الولد وانت ما تنفقش عليها، شنو يجب عليك؟ يجب عليك ان تنجز عين تقاها، خصك تعتقها ماشي تبيعها، تعتقها. وقيل الجوجة خاصها جوجة. اما المدبر فان كان في خدمته ما يكفيه، هذاك المدبر اذا كان يخدم وانفق عليه منها، والا نجو اذا كان عنده ذاك المدبر الخدمه اللي يخدم هذيك كفايه، ما عنده شيء خصك تنفق عليه، ما تنفقش عليه اذا حرمه. وإنما قلنا ولو رقيقا، لأن السيد لا يلزمه أن ينفق على عبيدي عبيدي. مثلا العبد عنده عبد، السيد ماذا يوجب عليك أنت تنفق على العبد ديالك، أما العبد العبد ديالك العبد العبد اللي السيد هو ينفق على عبده. ما كانش ثم تتمتان ما تكلمش عليها المصنف، لم يتكلم الناظم عن الكفن، الكفن شكون اللي مكلف بالكفن، من يلزم الانفاق عليه وتكلم غير. قال صاحب المختصر وهو المنفق بقرابه او رق، مثلا الاب ديالك ابنك رق هكذا. اما الزوجيه يقول لا، الزوجيه يكون الكفن من راس مالها، فهمت؟ دابا المختصر خالد يقول لك الكفن لا يجب على الزوج بالنسبه للزوجه، ولكن الاب ديالو الام ديالو ولادو اياه. والفقير اللي ما عندوش ما يمشي يكون من بيت المال، ما كانش بيت المال اللي يكون على المسلمين، ان كان الميت حقا، اما اذا كان عبد يكون على سيده. هذه التتمه الاولى، التتمه الاولى قضيه ديال الكفن، بغيت نقول تجهيز للميت. الثانيه لم يتكلم على ما يتكلم بالمملوك البهيمي. شوف هذا الاسلام كيفاش عظيم، شوف على حلول في الاسلام، البهيمه الكلب العيال القار القاضي دي القاضي اللي يلزم عليك الكتيبه ديالك. شوف البهايم، شوف لم يتكلم على ما يتعلق بالملوك البهيمي، والحكم انه يجب على مالكه علفه، فارض عليك تعلف كذا والا القاضي دخلك للحبس. والعلف المعتد ما يكونش الطبيعه في العلف، شنو اللي يعلفوا الناس؟ او بيعه للمرعي أو يبعثه المرعى، نقول له لا خصك دير الرعي في المطعم الفلاني، المرعى اللي فيها رعي. إن كان كفاية كما يجب عليه لا يكلفه من العمل، كذلك القاضي الحاكم يمكنش يخلي الناس يكلفوا البهائم فوق ما فوق الطاقة. مثلا الحمار يهز الثقال عليه خسار، البغال خسار، البقرة ما يحلبها فوق الطاقة ديالها، ما يعطي لها شيء العاد، القاضي اللي يتكلم عليه. فإن لم يطعمه أكلفه من العمل ما لا يطيق، بيع عليه. ولا كان ديك المشية ديك ما دي يخليها بالجوع ويكلفها، لا القاضي يبيع له، القاضي يبيع له رزقك يتباع بزز منك. إن كان لا يؤكل لحمه. أما ما لما كانش يؤكل، إذا كان يؤكل لحمه نقول له إما البيع وما الذبحة. لكن لا يؤكل بحال الحمار والبغال، بيعوا كان يؤكل لحمه صخير. قال الإمام رحمه الله بينما يذبح. وقوله هو منفق على صغير، هنا علاش مش تتكلم هنا؟ الإنسان انفق على شيء واحد. دابا الأسباب الرئيسية الأصلية هي اللي تقدمت، شنو هي؟ الزوجية، قرابة، الرزق. وهذه كل شيء عنده شروط وعنده أحوال وعنده ضوابط. ومنفق على صغير مطلقا. شوف هذا العصمية الإنسان يقراها مزيان كيف غيكون؟ شنو في هذه الحلول؟ دابا الإنسان يكون قاضي ضروري تكون هذه العصمية. مثلا الإنسان يقرأ القانون يقراها هذه، يكون حتى واحد فحال. يقرأ العصمية ويحفظها على ظهر القلب. ما استطاع شي حفظ على ظهر القلب غير قراها ويعاودها باش يستحضر المسائل ديالها، تكون بالو حتى لا غابت عليه يمشي يراجع. راه ما يكون فحال حتى شي واحد. حلول كبيرة فيها بزاف. هنا منفق على صغير مطلقا، معناه الإنسان باش ينفق على شي واحد أجنبي مثلا ينفق عليه مطلقا، له الرجوع بالذي أنفق. كان واحد الولد في الجماعة هذا نفق عليه، يمكن نرجع؟ يمكن. باش غنرجع؟ على من غنرجع؟ على أبيه. قل له أنا نفقت لك على ولدك. أو نرجع على مالي لابني. مثلا هذاك الولد عنده المال، نرجع عنده. مثلا نرجع عند الأب يخلصوني في النفق ديالي، أو نرجع عند المال الولد يخلصوني. وأبي أي منع من الرجوع إلا بعلم المال أو يسر الأب. مثلا متى هو يرجع؟ إذا كان يعلم المال كاين ويعلم الأب عن ياس موسى. أما إذا كان يعرف الولد فقير والأب ما عنده شيء ما احتاجش يرجع. إذا له أن يرجع، أن يرجع متى؟ مثلا الاب نعرفو عنده الفلوس، او الولد عنده الفلوس. اذا كنت نعرف ما عندوش الفلوس والاب ماشي ياس يمسير ما نرجعش. هذه النفقة. ومنفق على صغير مطلقا. قال الامام كان له اب او يتيمان واراد الرجع، هذا معنى مطلقا. مثلا الانسان ماشي ينفق على شي عائل شي ولد، قد يكون عنده الاب قد يكون يتيم. جائز نرجع عليه، ولكن يرجع عليه بشروط. شنو بشروط؟ خص يكون ديك الولد عنده المال او الاب ديالو موسير. قال ان كان لو يكون رجع في مال الصبي ان كان له مال علم به المنفق وقت الانفاق، او في مال الاب وكان موسيرا وعلم بيسره كذلك. فان كان لمنهما مال رجع في مال الصبي لان نفقته ليست واجبه. وان كان عالم الاب وعالم الصبي، مثلا انا اعلم اباه موسيرا واعلم مال الصبي، ما نمشيش عند الاب، نمشي عند الصبي. علاش ما نمشيش عند الاب؟ لان الاب ملي يكون الولد عنده ما يكونش النفقه واجبه تقدم وعدم. ملي يكون مثلا الولد عنده ماله الاب ما يكونش عليه النفقه، عنده ماشي يرجع عند الولد واخا الاب ديالو. معنى انا اعلم يسر ابيه واعلم الولد عنده المال، ما نمشيش عند الاب، عند من غنمشي؟ هذا لا، ما كنتش انا متطوع من الاول. أما لك أنا نطوع وما قلت شيء هذا يقول أنا قدمت الطاعة. قال مال الصبي نفقته ليست واجبة على أبيه لعدم الفقه كما مضى الوقت وأبي إلا بعلمي أو يسين مال رجوعه. قال يسين. قال الموتيطي يرجع بستة شروط. قال لي يرجع باش يرجع على النفق بشحال الشروط؟ ستة. اولا ان يكون للصغير مال حال الانفاق، معنى ما الذي كان ينفق عليه المال الموجود عنده. وان يكون قد علم به المنفق، وان يكون ماله غير عين. بس عنده البقر، عنده الارض، عنده عليه عنده الارض. اما لو كان عنده العين الفلوس عنده من الزليم، سيكون المال ديالو ماله غير عين. معنى ماشي ما عنده الفلوس، عنده الأراضي وعنده البقاء وعنده. وأن ينوي الإنسان بأنه ما كان ينفق يقول أنا ماشي نرجع، سيكون عنده هذه. وأن يحلف على ذلك، يقول والله لك عندي النية باش نرجع، يحلف. وأن يكون النفقة غير صرافين، غير السيف والصرف. أما إذا كان ينفق فوق ما يطاق، إذا كانت مبدغ أنت شحال هذه الشروط اللي ينفق على شي واحد يرجع عندك النفقة يقول أعطوني ديالي بهذه الست شهور. ثم قال ويرجع الصبي مطلقا بما ينفقه، وما اليمين ألزم وغير موصين يثبت الكفالة، ومع يمين يستحق ماله. يعني أن الصبي له رجوع على محجوره بما ويرجع الوصي، ويرجع الوصي مثلا فيما تقدم كان واحد الإنسان ينفق، لا دابا هذا الوصي، شكون الوصي؟ الأب قال له تولى لي الأمر ولدي أو الجد أو شحال، هذا الوصي، هذا يرجع. ها شنو يرجع؟ مطلقا في كان في حضانته أو لا، معنى يقدر يكون هذا الولد في الحضانة ديالي أو عند الناس، عند العزيزة وجده في حضانته، يكون عندي في الدار ماشي في حضانته، عند العزيزة جداته وكذا، أشهد أنه أنفق أو لم يشهد. مثلا قالوا دي أنا لننفق عليه باش نرجع عندك النفق ديالي أو ما شهدش، يرجع مطلقا بدون يمين تلزم. هذا الذي يرجع مطلقا، واضح يا باسل؟ مثلا الوصي إذا أنفق على صبي أو يتيمين، معنى يرجع مطلقا سواء كان في الحضانة أو مش في الحضانة، كان بالإشهاد ما كانش بالإشهاد، كان أنفق لي يرجع ولا لا، مطلقا باليمين ولا بلا يمين، باليمين لأنه يجب عليه الإنفاق. قال وما اليمين ألزم، معنى وما يلزم الألزم، لم تلزمه يمين، هذيك وما يمين ألزم، لا يلزم، واش نلزموه باليمين؟ لا. وغير موصن، شوف سبحان الله على العناية كيفني في الإسلام. مثلا كان الأب ديالو ما كانش الأب ديالو شي مثلا شي وصي، ما كانش شي وصي شي واحد، كاين شي واحد غير ماشي تطوع، كل شيء مضبوط، معنى فوق يخدم يمكن يرجع فوق يخدم يمكن يرجع فوق إلى آخره. هنا ماشي يكون غير الموصي، شكون غينفق عليه دابا؟ غير الموصي. هذا الموصي خصو يثبت جوج الأشياء، خصو يثبت الكفالة ويستحق ما له مع اليمين. قل لا لا سيدي أنا عندي الكفالة، ويحلف باش يستحق ديك الرجوع، يقول هذا غير الوصي، يقول لا انفقت عليه غير الكفالة، تثبت الكفالة ونحلف، لا ما كانش هذا بجوج يستحق شيء. قال الوصي لا يرجع على محجوره بما انفق بحضانته أو شهاده. قال وإن الكفيل لا يرجع إلا إذا أثبت أنه انفق في كفالته وعلى مائدته وحلف أنه أنفق ليرجع وأن نفق من عنده، سيحلف على هذه، سينفق ليقول سيدي أنفق عليه في الكفالة وعلى كان على المائدة، معنى المائدة يكون معايا، وحلف أنه أنفق ويحلف بأنه أنا كنت أنفق عليه باش نرجع، وينفق عليه بأنه نفق من عندي، ماشي كنت نجيبها من عند الناس، لا نفق من عندي، خصو يحلف على هاد الأربعة، هذه السحق ديك الشيء اللي ينفق. أما يقدر هو كان يمشي يجمع عند الناس، لا خصو يكون ينفق من عنده، وخصو يكون من الأول اللي يحلف يقول أنا كنت أنفق عليه باش نرجع، ماشي في الأول كان متطوع. هذا تنبيه، هاد النفقة كيفاش تقدر؟ لا تقدروا نفقة من يأكل مع عياله مثل نفقة من يأكل وحده. قال مثلا لك عندي يأكل مع العيال ديالك أو تعطيه وحده، قال لك النفقة اللي يكون يأكل مع العيال يكون نقص على النفقة اللي يأكل وحده. قال لك ماشي بحال بحال، مثلا يمشي يدعي قال سيدي أنا هذا الولد لا ربيت وأنا كنت ننفق عليه، شحال تسالوا؟ قال لك سيدي جوج الملايين، جوج الملايين، واش كان يأكل مع العيال في الدار ولا كنت عنده المحل ديالو وحده؟ قال لك سيدي مع العيال في الدار، شحال سيدي عامين نعملوا لك كذا؟ لا هذه الساعه غير مليون، مليونيه، اما جوج لا، بحدو اياه، لا هذه الساعه كذا، اذا فالنفقه ياكل مع العيال واش هي بحدو؟ شكون اللي زايده؟ بحدو. لهذا قال الإمام رحمه الله لا تقدر نفقة من يأكل مع عيالي مثل نفقة من يأكل وحده، بل تكون أقل وهو ظاهر لآخر. وقد رأيت بعض القضاة يضعوا إلى هذا الأمر ويملي على اليتيم المسكين ما لا يلزمه إلا لجهله وإما لقلس دينه فيا لله موسى. قال لك شاف بعض القضاة ما يفرقوش بهذه القضية هذه ويلزم على اليتيم يعطيك هذا كذا، قال لا. قال الإمام رحمه الله فصل في التداعي في النفقة. شنو فصل في التداعي؟ هنا مش قاع الخصام في النفقة. مثلا الخصام بين الزوجات والزوجات في قضية النفقة. من بين غنسمعوا في هذا الطريق غيهضر على الإمام رحمه الله. أبيات سهلة ما فيها والو. ومن يغيب شنو يغيب؟ ملي يعني يمشي لحاجة ولا يمشي للخارج ولا يتشارط ولا على زوجته ولم يدع نفقة لها، معنى ما غاب وما خلاش النفقة ما تصرفش نفقة. قال وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين، قال لا سيدي كل نفقة ناكرها ما غاش ما اعترفش. فالقول قوله مع اليمين. القاضي بن ماشي يسمع معنى هو غاب وما ولم يدعي نفقة لم يدع نفقة لها وبعد أن رجعها نكرها في قولها في الحين. القاضي يمشي ليسمع الكلمة ديال. قال الإمام الشارع إذا غاب عن زوجته مدتان فلما رجعها من سفره طالبت بما أنفقت عليه وادعى أنه كان يرسلها إليها. شنو هذه كيف نيالي؟ لا لا وزيد كلام المصنف من يغيب عن زوجته من المدة شنو هو ميجا من نفقه هي دعاته ولكن هو قال لا انا كنت نغسلالك هو ما خلالاش ولم يدع لنا نفقه ولكن يدعي بانه كان يغسل لك كل شهر قولوا كان في اسبانيا هو ما خلالاش النفقه ولكن يدعي انه كان ولم يدع ما خلاش النفقه ولكن يدعي أن كان يرسلها كان يرسلها فإن القول قوله ولكن بيمين أنها قبضتها سيكون هذا القول قوله بيمين معنى يحلف باليمين مع يمين يقول والله أرسلتها وقبضتها سيكون هذا أما يقول والله أرسلتها وما قالش قبضتها ماذا كفيش هنا الكلمة بين غنسمعوا قاضي يمشي على القول ديالها مثلا راجل مشى للخارج وما خلالاش الفلوس ما يجات طلباته في النفقه قال لا النفقه نعطي ثالث مشات دعاته ما يتدعاته هو حلف عند القاضي قال له والله والله ارسلتها وقبضتها كاين الارسال وكاين القبض جوج الحاجات في عمل هذا اليمين هنا القاضي القول بن مسموع زوج هذا قول الإمام رحمه الله فالقول قوله مع اليمين ولكن سيكون أرسلها وقبضتها شوفوا قال الإمام فإن القول قوله بيمين إنها قبضتها ولا يجزئ أن أرسلها علاش لأن الاحتمال أنها لم تصل إليها قال وله قلب اليمين عليها شنو يقول قال أحلف وديها يمكن يمكن مثلا القاضي يقول الحلف يقول وسيدي أنا نقلب عليها نقلبوا عليها ونعطي لها النفقة ديالها يمكن عنده حق فينا عنده نعم هو بقي عاد ما جيت تكلم عليها هو بقي عاد احنا ماشي مع المصنف بالتدغين لا هي في المصنف ما لم تكن امراه احنا ماشي مع المصنف لا انا هي انا ماشي مع هذيك هو باقي هو في المصنف هي يعني البيوت خاويه ما فيهمش شي حاجه كبيره قال الامام رحمه الله ومحل كون القول قول الزوج بيمين ما لم تكن ترفع زوجته أمرها للحاكم في مغيبه تطلبه النفقة مثلا هو في ميكان في الخارج عيات ما تتسناه مشاتنا على القاضي قبل سيدنا الغاجين مشى للخارج ما دي صار عندهش النفقة الذي يكون هنا القول قوله هذه هي القول ديالها مسموع عليك ولهذا قال الإمام مالك ما لم تكن لأمرها قد رفعت ما لم تكن قد رفعت لأمرها هذه الأمة تتعلق برفعات ما لم تكن قد رفعت أمرها قبل إيابه معنى قبل إيابي قبل ليقوى ما ادعت، لأن هذاك اللي رفعته هذا في قوي الدعوة ديالها، ليقوى ما ادعت. هنا ذي الصيغ ما ادعته قويا قويا، فيرجع القول لها. شوف ويرجع القول لها، شنو لها؟ ولكن عاون خاصها تعمل اليمين. هذا رد اليمين فيه ما عرف، هي يمكن تقلبه ويقلبه، يمكن مثلا القاضي طلبها باليمين، هو اللي يمكن يقول سيدي لا هي تقول وهو يحلف والله يهنيه. القاضي طلبه باليمين، يمكن له يقول هو هي تحلف ونعطي لها النفقه ديالها مثلا، قال هو هي تحلف ونعطي النفقه وخلصها، ولا قالت هو يحلف والله يهنيه اذا ما تقبلش النفقه. جائز جائز، هذا قول الامام. ورد لليمين فيه ما عرف، معنى هذا اليمين المقلوبه. ثم قال الامام كشاهدين، لان قول الامام رحمه الله فان القول لولوها، لان قوله لقوى الدعوه للرفع لانه كشاهد عرفي تحلف معه، لان ذلك الرفع ديالي يكون بحال الشاهد، لان لما رفعت يكون عند الشاهد، الرفع يسمى شاهد، خص الدعم باليمين هذاك الشاهد، يسمى عند شاهدان، الشاهد الاول شكون هو؟ الرفع، والشاهد الثاني هو اليمين. وتستحق قال الإمام كعرفي شهيد وتستحق، وكذا إذا كانت بدار أمينة أو ادعى أنه دفع إليها ما لم تفق عن نفسها فيما يستقبل أو بقية فيما مضى فأنكرت فليصدق ويكون القول قولها. كذلك وكذا إذا كانت بدار أمينة أو ادعى أنه دفع إليها ما تنفق عن نفسها فيما يستقبل ماشي في الماضي أو عن بقية فيما مضى فأنكرت، القول يكون قولها، القول بدي يكون القول قولها عم باليمين. قال الإمام رحمه الله وحكم ما على بنيه أنفقت. فيما تقدم كانت هي تدعي النفقة لنفسها، دابا هي مش نقول أنا أنفقت على الولد، بنيه الزوج، كحكم ما لنفسها قد وثقت. كيف قال الإمام رحمه الله هنا ويجري حكم ما ادعت أنها أنفقت على بنيها مثل ما ادعته في حق نفسها، هذا كله إن غاب وهي في عصمته. فيما تقدمت الداعي بأنه ما انفقش عليها وهي نفقت على الولدة، كيف هي التفاصيل السابقة، هذا كله إن يكون قبل المغيب طلقها، فإن يكون قبل المغيب طلق، هذا كله إن غاب عنها وهي في عصمته. أما إذا طلقها طلقا بائنا ثم غاب ولما رجع قامت صله بنفقته ووقع، فالحكم في ذلك أن القول قولها. هذا أما إذا قبل المغيب طلق، هو يقول سيدي أنا طلقت، لا غير القول بالنون، القول قولها. قاضي بن غيسمع يمشي يقول هيدا، يقول أما إذا طلقها طلاقا بائنا ثم غاب ولما رجع قامت تطلبه بنفقة بنيه، نفقة بنيه، ووقع بينهما النزاع، لأن النفقة ماشي هي ماشي تسحقش النفقة على نفسها على ولدها. فالحكم في ذلك أن القول قولها مطلقا، سواء رفعت أمرها أو لم ترفع. قبيل فيما تقدر كنا شرطه ضرفع ما ضرفعش، لا دابا واخا ما ضرفعش، لأن الولد قل. فالقول قولها في ذلك، شنو في ذلك؟ أي في نفقة الأولاد، في ذلك الإشارة المتعود مطلقا، معنى مطلقا رفعت أو ما رفعتش، فهمنا؟ رفعت أو ما رفعتش، فالقول مطلقا. ثم قال ومن يغيب، المفهوم أن الحاضر يكون القول قوله ولو سفيها مع اليمين، غير تفصيل هنا يمين يغيب يكون القول قوله هيك. أما إذا كان حاضر من فقشي شي يكون القول منه قوله ولكن مع اليمين، لأن يعني يكون حاضر ومش شأن الإنسان الحاضر ما يمكنش يعمل ولاده، القول منه يكون قوله ولكن مع اليمين. قال قوله ولو سفيها مع اليمين غير تفصيل، ما لم تكن مقررة على ذلك، وإلا فالقول قولها بيمين. فرع للزوجة طلب زوجها عند إرادة سفره بنفقة المستقبل قدر مدة امرأة، أو يقيم لها كفيلا يدفعها. مثلا من حقها ما يكون ماشي سفر يقول النفقة المستقبل، أو يكلف شي واحد يخلي النفقة. ثم قال الإمام وإن يكون مدعيا حال العدم، حال العدم طول مغيبه وحالهم بهم، يعني أن الزوجة إذا قدم من سفره وطلبت الزوجة بالنفقة مدة مغيبه وادعى العسر في تلك المدة، ذي يدعي حال العدم، شنو العدم؟ ما عندوش طول المغيب، مثلا هو مغيب ماذا نفقش؟ قال سيدي ما عنديش باش ننفق، ذي يدعي حال العدم حال الفقر، يدعي أنه فقير، فين فالمدة ولكن الحالة ديالو مندهم، ما عندناش شي أدلة لذا بينا كيف شنو غنعتبره هنايا، مش يكون ثلاثة الأقوال في القضية، فهمنا الموضوع؟ مثلا إنسان كان مغيبا وما ينفق شي، مي الزوجة رفعته للقاضي قال سيدي الله غالب أنا ما عنديش باش ننفق، والحالة ديالو ما ما ما ما ما منبهمة ما توضحتش. قال الإمام وإن يكون مدعيا حال العدم، هذا المفعول للمدعي، وإن يكون مدعيا حال العدم شيء يدعي صفة الفقر طول مغيبه وحاله منبهم، انبهم معناه حال ديالو ما تميش، فين هذا؟ هذا هو الموضوع. إذا شنو هو الموضوع؟ أن الزوجة غابة وما انفقش، الزوجة رفعته إلى القاضي، ولكن هو لما قدم يدعي أنه كان معسرا وفقيرا، والحالة ديالو لم تنكشف وحالتهم بهم. هنا ثلاثة الأقوال، هنا القول للإمام بن القاسم، والقول للنجشون، وقول سحنون. لازم قال الإمام فحالة القدوم لابن القاسم مستند إليها قضاء الحكيم. شنو حالة القدوم؟ حالة اللي أتى منها، كيف جاء؟ وجه غنيا أو جاء فقيرا، وجه موسرا أو جاء معسرا. حالة القدوم شمن حالة عندهم؟ غنشرحوا لك الحالة هذه، هذيك الحالة هي اللي غنكشف الحالة السابقة. ابن القاسم يقول فحالة القدوم لابن القاسم مستند لها قضاء القضاء الحاكم، القاضي يستمن الحاكم. هذا قول الإمام رحمه الله ثلاثة الأقوال. فقال ينظر أقوال المشهور هو مذهب ابن القاسم، وهو ينظر إلى حال قدومه، فإن قدم معسرا صدق بيمين، وإن قدم موسرا فلا يصدق. مثلا إذا جاء من هذا السفر وجاء معسرا، تقول سيدي أنا ما عنديش، والله ما عندي، سامي كنت سنشوف الحالة ديالي تشد القاضي لي حلف، تقول حلف ما كانش عندك. ولكن إذا جاء موسرا ما يتصدقش، وخا يقول ما عندوش ما يتصدقش. هذا الإمام بن القاسم. فمعسر مع اليمين صدق، ومسير دعواه لن تصدق. هذا هو الكلام ابن القاسم. فمعسر مع اليمين ماله صدق، ومسير دعواه لن تصدق، الدعوة ديالو مرفوضة. إذن الموضوع هو أن الزوج قد الزوج غاب وأتى من الصفر وادعى الفقر، القاضي بأي طريق يحكم؟ هنا ثلاثة الأقوال. القول ابن القاسم يقول لا اعتبر القدوم، إذا قدم معسرا يحلف، شوف يحلف ويصدق، وإذا قدم موسرا خصو يؤدي، وخا يحلف ما يتصدقش. رحمك الله. ثم قال الإمام صدق وإن موسرا فلا. وقال ابن المجيشون إنه محمول على اليسار. نعم شنو قال؟ الاستصحاب المعكوس، هيدا الاستصحاب. قال وهذا من الاستصحاب المعكوس وضع. شنو قال؟ خلينا نشوفوها نكملوا هذه بعدين. قال الإمام رحمه الله وقيل باعتبار وقت السفر. هذه البيت الوسطي ماشي في المحليه، هذا البيت هذا ماشي في الوسط، يمكن يتكلم على هذه ولا واخا. المهم هذا ماشي الموضوع، هذا لن تصدق وقيل بالحمل على اليسار، نسمنا قصنا هذه. قل لن تصدق تبع وقيل بالحمل على اليسار، شكون يقولها؟ يقول ابن المجيشون. قال الحاله ديالو نحملوها على اليسار، على غنحملوه بانه كان موسر. شكون يقوله؟ ابن المجيش. قال وقيل بالحمل على اليسار، ايضا حملوا على اليسار انه كان. وظاه قول سحنون انه مصدق في عسره، والقول بالتصديق ايضا جاهن. هذا القول الثالث، والقول بالتصديق ايضا جاهن. ادبنوا هذا القول. هذا قال سيدي صدقه، قال نصدقوا بأنه معسر. صح، شحال هنا الأقوال؟ واحد القول يحمل على اليسار، واحد القول يحمل على العسر، واحد القول بالتفصيل. القول ابن القاسم بالتفصيل، الحالة ديالو القدوم كيف أتى، الحالة الإمام ابن المجيشون نحملوه على اليسار بأنه مزيان، والحالة الإمام سحنون نحملوه على العسر. هذاك وقيل باعتبار وقتي، هذا بوحده هذا. أو قال الإمام وظاهر، وإلى هذا القول أشار بقوله وقيل بالحمل. وأما قوله وقيل باعتبار وقت السفر والحكم السابع حال جاري، هذه قال الإمام رحمه الله، فهو مفهوم حال بهامة، لأن قلنا وحالهم بهامة، أما وقيل باعتبار وقت السفر هذه حال شيء من بهام. هذا قال هذا المفهم. هذا شفت الشارع شنو قال؟ قال هذه وقيل باعتبار وقت السفر والحكم بالسحاب حاله حربي. هذه قال لك لنعملوا هذاك، وهذا في الاولى تاخير هذا البيت هذا في خوني في يذكر سنقولوا وبقيل الحمل واليسار عندك هو بقيل. قال الامام الشارع واما قوله هو باعتبار وقت السفر والحكم بالسحاب حاله جاري، فهو مفهوم حل بهامة فحقه أن لا يحكيه بقال، ما خصوش يقول وقيل. فلو أخره على قوله وقيل بالحملي كما قرن الأقوال كما عوضه لأجاد، لو كان ذلك لأجاد. قال والده لأن حالته إن علمت وقت السفر كان العمل عليها بلا خلاف. وقيل باعتبار وقت السفر، شنو بوقت السفر؟ نشوفوا الحالة ديالو ظهرت في السفر. إذا من ظهرت في السفر غنحكموا على أنه قبل ما يسافر كان مزيان. مثلا باعتبار وقت السفر، مثلا في السفر شنو مهم؟ شنو ظهرنا؟ معنى في سفره ظهر بأنه موسى. هذه الحالة في سفره غنجعلوا بأنه لما سافر عينما غابك هو كان موسى، غنجعل نستصحبوا الحالة ديالو. قال والقول بتصديقه أيضا جاي. قال الإمام وقيل لا لا، وقيل باعتبار وقت السفر والحكم بالسحاب حاله حال. حال هذا المفهوم بيد منه حاله بهم. لا هذا في السفر بان الحالة دياله، في السفر دياله بان بأنه موسى. غنتبعوا هذه الحالة هذه ونصبوا الحالة معها. ولهذا قال الإمام رحمه الله هنا ولأن حالته إن علم وقت السفر كان العمل عليها بلا خلاف حتى يثبت ما يخالفها والله أعلم. المهم مصنف ذكر حالهم بهم وحاله اتضح. حالهم بهم هي اللي فيها ثلاثة الأقوال. إذا نعتبروا حالة القدوم، إذا نعتبروا اليسار، إذا نعتبروا العسر، إذا اتضح أمره غنقيس عليه. هذا ثم قال الإمام رحمه الله فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بهن.